نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر درس ذكرنا أو بينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلناكم إلى كتاب ينبغي قراءته وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، فهذا من أنفع الكتب السهلة التي يذكر فيها كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. الكتاب سهل، فقط روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كبر، كيف وضع يده، كيف قرأ، كيف ركع، كيف سجد بالتفصيل، فهو كتاب نافع وهو العمدة في هذا الباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل اليوم في باب في بيان ما يكره في الصلاة. الصلاة كما سبق هناك شروط للصلاة وهي التي تسبق الصلاة، وهناك أشياء داخل الصلاة منها الأركان ومنها الواجبات ومنها السنن، وهذا كله بيناه. وهناك أيضا في الصلاة مكروهات، يعني يكره للمصلي أن يفعلها وهو يصلي لكنها لا تبطل الصلاة، منها الالتفات. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني يسرق منك بعد صلاتك إذا كان إنسان يلتفت. وبعض الناس في الصلاة يلتفت إلى السماء وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، يعني في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. فإذا صلى الإنسان بعض الناس ينظر إلى السماء لا يجوز. والسنة كما ذكرنا أن نضع البصر موضع إيش؟ موضع السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه فلا يرفع إلى السماء. ويكره في الصلاة أيضا تغميض العينين، وهذا يفعله بعض الناس، يقول أنا ما أخشى إلى غمة عين. نقول أولا قيل أن هذا من فعل اليهود، هذا واحد. اثنين هو ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة ينبغي أن أفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيد الأتقياء والخاشعين من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ندعي أن أو لا نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع في صلاته ويبكي عليه الصلاة والسلام ولم يغمض عينيه. أحيانا إنسان يصلي في مكان فيه ملهيات، مثلا صلى في مكان جدار كله مثلا نقوش أو كذا، يخشى أنه يسهى في صلاته، فلو غمض عينه أحيانا لا بأس، لكن هذه ليست من السنة. وإذا اعتاد الإنسان تغميض العينين سيصلي كأنه أعمى، خلاص تعود يسيطر حياته مقمرة، خطأ. إنما خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من المكروهات أيضا الاستناد إلى جدار عند القيام. ذكرنا أن من أركان الصلاة القيام، أن تكون قائم غير مستند على شيء. وبعض الناس مثلا يصلي على جدار بجانب جدار ويستند. إن كان الانحراف كبيرا يعني كأنه غير قائم فهذا لم يؤدي الركن وهو ركن القيام. إن كان في مشقة واستند استناد يسير لا بأس، لكن الاستناد في الأصل لا يجوز أن ينافي القيام. ومن المكروهات أيضا افتراش الذراعين حال السجود. ذكرنا في صفة الصلاة أن الإنسان يضع راحتي كفيه ويرفع مرفقيه، بعض الناس يبسط ذراعه يعني يخلي ذراعه في الأرض ما يرفع، وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب، يضع يدي يعني الذراعين في الأرض، لا يرفع الذراعين، فهذه السنة ومن الكراهة البسط. ومن المكروهات في الصلاة كثرة الحركة والعبث في الصلاة. اليوم بعض الناس إذا صلى كأن أمام منظرة، يعدل السبعة ويسنع صح ولا لا، ويحرك بترته وحط ده مخباته وشوف التليفون فيه. نرأيت واحد يشوف التليفون يطالع المسجات في الصلاة، اي والله، فهذا من العبث وهذا لا يجوز. والاكثار من الحركة قد يبطل الصلاة. بعض الفقهاء يقولون كم حركة تبطل الصلاة؟ 3. هذا غير صحيح، هذا مشهور عند بعض الفقهاء، هذا غير صحيح. الحركة المبطلة في الصلاة لها 3 أوصاف. 1 أن تكون كثيرة، 2 أن تكون متوالية، 3 أن تكون في غير مصلحة الصلاة. كثيرة متوالية في غير مصلحة الصلاة، فإن كانت قليلة فهذا من العبث مكروه لا تبطل الصلاة، وإن كانت في مصلحة الصلاة يجوز. ذكرنا ذلك أكثر من مرة، لو أنك صليت الآن والصف الذي أمامك في فرجة، فمشيت خطوتين وتقدمت وأغلقت الفرجة، يجوز؟ يجوز، لأن هذا في مصلحة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت فضربت الباب تقدم قليلا وفتح الباب ورجع، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وسلم، لما صلى وهي صغيرة فكان يحملها في حركة، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن والحسين فركبا ظهر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهما حتى تحرك قليلا. المهم إن كانت الحركة في مصلحة الصلاة فليس مبطلة للصلاة. ومن مكروهات الصلاة التخصر، وهو وضع اليدين على الخاصرة، إما هذا الوضع كما فسره كثير من العلماء أو القبض على الخاصرة، والظاهر أنها الحركة الخاصرة هكذا لأنها تدل على الكبرياء، وهذا لا يجوز، فالإنسان ينبغي أن يكون متواضعا خاشعا يقبض اليدين ويطأطئ رأسه على الأرض. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. ومما يكره في الصلاة فرقعة الأصابع، موجود هذا، واحد يصلي وتكتك، ورد فيه حديث لكنه ضعيف، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان عنده مولى اسمه شعبة، فكان يصلي وإيش فرقع أصابعه، فلما انتهى من الصلاة قال له ابن عباس ما لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ طبعا قال له كلمة، قال لا أم لك، هذه كلمات عربية القديمة اللي يقصد فيها الدعاء، مثل ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، لا أم لك، هذه ليست الدعاء، هذه ألفاظ دارجة عند العرب، ها تقريع وكذا، ليس المقصود فيها الدعاء. فقال لا أملك تفقع بأصابعك في الصلاة، كأنه كره هذا الأمر، وهذا ينافي الخشوع في الصلاة. ومما يكره في الصلاة أن يصلي الإنسان وأمامه ما يشغله ويلهيه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة مثل القميص أو نوع من اللباس كان فيها شيء من الأعلام والأشكال، فكأنه زعج صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذه الخميصة اللي أعطاها الصحابي أبو جهم، قال اذهبوا بهذه الخميصة لأبي جهم واتوني بأنبجانيته، أيضا نوع من أنواع اللبس، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. ولذلك إذا صلى الإنسان ينبغي أن يكون في مكان ليس فيه ملهيات صور أو نقوش أو كذا، يصلي في مكان، إحنا دائما نوصي الأوقاف جزاهم الله خير بأن يأتون السجاد مثل هذا، هذا أنا طالبه. أما السجاد الأحمر هذاك في مشكلة نحن نصلي فيه، فيش ها واحد يمشي عيونه تمشي كأنه لعبة، هذا يلهي في الحقيقة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يصلي يصلي في مكان ليس في أي مشغل أو ملهي للصلاة. ومما يكره في الصلاة أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر بسبب الجوع مثلا أو مدافعة الأخبثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغاض. المقصود من الصلاة ما هو؟ روح الصلاة خشوع. فإذا جاء الإنسان وهو جائع جوع شديد سيفكر في الصلاة؟ لا، يشغله الأكل. وإذا كان الإنسان في بطنه شيء قال خلنا أصلي بعدين يصير خير، خطأ، لأنه سيصلي ويشغله ما في بطنه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ولاحظوا يا الأخوة أن الصلاة شأنها عظيم، وينبغي للإنسان أن يحضر للصلاة. يعني الصلاة، هل الصلاة تأتي فجأة؟ أسألكم سؤال يا جماعة، هل الصلاة تأتي فجأة ولا لها وقت معلوم؟ لها وقت معلوم، فالإنسان يحضر لها. يعني صلاة العصر مثلا معروفة الآن 2:30 و5 مثلا، الإنسان ما يأكل ما لما يأذن يقول والله جوعان أروح أكل، ليه؟ أنت يعني عارف وقت الصلاة، صلاة المغرب وقتها معلوم، صلاة تحضير للصلاة. كذلك لو كان في بطن الإنسان شيء يستعد للصلاة مبكر، لكن إحنا للأسف في عصر السرعة حتى في الصلاة، فإنسان يلها يلها بعدها أذن، ثم إما يكون جاع أو في بطن شيء، فالاستعداد للصلاة مهم. المقصود ابن عمر رضي الله عنهما كان يأكل والمؤذن يقيم الصلاة، لماذا؟ كان جائع. لكن العلماء قالوا متى يقدم الإنسان العشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة. متى؟ أولا أن يكون الإنسان جائع جوعا شديدا، لأن اليوم الله المستعان إحنا 24 ساعة جائعين جوع، صح ولا لا؟ على طول يأكل، لا جوع شديد، هذا واحد. اثنين أن يكون الطعام حاضرا حاضر، وهذا لا يكون عادة، واضح؟ يعني لابد أهل البيت يعتادون على الصلاة ويعتادون على الأكل، فتوضع الأكل وقت الأذان. فعلا ترى جماعة إحنا بالمواعيد الآن أفضل المواعيد تكون بالساعات ولا بوقت الصلوات؟ وقت الصلوات. اليوم اللي ما يهتم بالصلاة تقول له متى موعده؟ قال تعالي 5:50 يا ابن حال 5:10 صلاة المغرب. سبحان الله، الملتزم في الصلوات الخمس تنتظم أوقاته، موعدك بعد الصلاة وليس في ساعة معينة. على كل حال لا يشغل الإنسان نفسه بأي شيء غير الصلاة. قال رحمه الله باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. إذا احنا أخذنا الشروط، الأركان، الواجبات، السنن، المكروهات، الآن المستحبات والمباحات. أولا وضع السترة، وضع السترة. يعني أن تجعل بينك وبين موضع سجودك شيء، سواء كان مصلي أمامك أو كرسي أو طاولة أو إلى آخره. ويمنع المار بين يديك وبين يدي الستر، تمنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يمنعه، فإن معه القرين الشيطان، لأنه يريد يفسد صلاتك. شو شعر صلاتك؟ السنة أن يضع الإنسان يده ولا يجعل أحد يمر بين يديه. ما هو مقدار السترة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان مثل مؤخرة الرحل. شفتوا البعير يكون في فوقه مثل يسمونه السرج ولا شنو، وراء في خشبة، شفتوها يا جماعة؟ خشبة، هذه خشبة، هذه مؤخرة الرحل، تقريبا قالوا ثلثي ذراع، يعني تقريبا شبر، تقريبا زيادة، هذه أقل مقدار للسترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يدي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. اتخاذ السترة يكون للمنفرد والإمام، وأما المأموم فسترته سترة من؟ سترة إمامه. ابن عباس رضي الله عنهما ركب أتانا أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر بين الصفوف، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صلاة الجماعة بعض الناس يصلي ويأتي شخص متأخر يمر بين الصفوف ويمنع، هذا خطأ، لأن سترة المأموم سترة إيش؟ سترة الإمام، سترة المأموم. أما إذا كنت لوحدك تجعل سترة. جمهور العلماء على أن السترة سنة، وبعض ما قال واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: لا تصلي إلا إلى سترة. وفيها فائدة. الآن إحنا في مسجد كبير مثل هذا، غالب الناس اليوم إذا صلى مثلا المغرب وين يصلي سترة؟ وين يصلي؟ وسط المسجد، صح يا جماعة؟ الناس اليوم وسط المسجد، فأنت تحتار وين تمر، بين لما لو حرص كل إنسان على السترة يتحرز من مرور الناس، ففين هي حماية لك من المرور. إذا لم يجد الإنسان سترة، بعض العلماء قال يكفي خط السجاد، وبعضهم قال إذا كان في البر يسوي إذا خط، وهذا ورد في حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه فليخط خطا. هذا حديث ضعيف، ذكره المؤلف استدل به، لكن حديث ضعيف. إذن السترة لابد أن يكون شيء قائم، سواء كان أمامك شخص أو طاولة أو كرسي أو حائط أو جدار إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: تبطل الصلاة بمرور كلب أسود أو حمار أو امرأة. هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. سأل أحد الصحابة: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فهذه ثلاث أمور تقطع الصلاة، والخلاف فيها طويل بين العلماء، لكن ظاهر الحديث يفيد القطع. إذا مرت امرأة بين يدي رجل بطلت صلاته، وإذا مرت امرأة بين يدي امرأة الظاهر أنها لا تبطل، والله أعلم. أولا لأن الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ثانيا قد يكون المرأة، لأن المرأة تلهي الرجل ولا يجوز النظر إليها، فيظهر والله أعلم أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، وأن المرأة تقطع صلاة الرجل. كما ذكرت لكم غالب هذه المسائل فيها شيء من الخلاف. إذا حصل شيء في الصلاة فيشرع للمصلي أن يسبح، للرجل أن يسبح، ويشرع للمرأة أن تصفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. مثلا أخطى الإمام ويريد المصلي أن يذكره، ماذا يقول؟ سبحان الله. المرأة مثلا تصلي في صلاة جماعة مثلا والمرأة إمامة، أو في بيتها وحصل شيء مثلا ابنها سقط أو كذا، كيف تصفق؟ ها، في ظاهر الكف، شيء بسيط يعني، القضية ما هي قصفقة، شيء إيش؟ شيء بسيط التنبيه، واضح؟ فلتسبح النساء الرجال وتصفق النساء. إذا نبه المأموم إمامه وسبح ولم يفهم الإمام، فهل يجوز للمأموم أن يتكلم بكلام غير التسبيح؟ يجوز، لأنه في مصلحة الصلاة. مثلا، وهذا حصل، أذكر أنا سنة من السنوات أن الإمام سهى في صلاته ونسي أن يسجد للسهو، نسي، لما أراد أن يسلم قال له بعض المأمومين سبحان الله، هو الآن ما فهم سبحان الله، فكان بجانب شايب كبير في السن، فقال له سجود السهو سجود السهو. يجوز؟ يجوز، لأن في مصلحة الصلاة. أو قال مثلا اسجد إذا لم يفهم الإمام، لأن هذا كلام من مصلحة الصلاة، وإلا الأصل هو التسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء. هل يجوز للإنسان أن يسلم على مصلي؟ نعم يجوز، وكان الصحابة يسلمون، بل كان يرد بعضهم على بعض، حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قال فنهينا عن الكلام. ومر ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة، وسأل ابن عمر بلال رضي الله عنه كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا عليه، قال كان يشير إشارة. وجاء في رواية أبي داود أن ابن عمر قال كان يشير إشارة وبسط كفه هكذا، قال باطنها إلى الأرض وظاهره إلى الأعلى، يعني شيء بسيط. وجاء في رواية أنه أشار بالسبابة، والله أعلم، لكن لا ينبغي المبالغة في ذلك. يعني بعض الناس إذا دخل المسجد يسلم 50 مرة، صح ولا لا؟ إذا دخل عند هذا السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير، كل ما مر على واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يوصل عند الصف الأول السلام عليكم السلام طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى، وكما قال صلى الله عليه وسلم يكفي. أي مجلس، سواء مسجد أو ديوان أو نحوه، السلام عليكم عند الدخول السلام عليكم عند الخروج. وما يفعله بعض الناس من قول السلام عليكم على كل الحاضرين ليس من السنة، انتبهوا الآن، عند دخلت ديوان قلت السلام عليكم ورحمة الله، فعليه أنت بتسلم على الجميع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، موجود هذا ولا لا يا جماعة؟ خطأ، ليس من السنة. السنة السلام عليكم عند الدخول والسلام عليكم عند الخروج، وكذا يقال في المسجد، ولا ينبغي التشويش، يعني بعض الناس دخل المسجد السلام عليكم على صوته، لا، السلام عليكم بصوت معتدل. القراءة الآن في السور يجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، ويجوز أن يجعل السورة في ركعتين، ويجوز أن يقرأ في الركعة الأولى بعض آيات وركعة ثانية بعض آيات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل يجوز أحيانا أن يكرر نفس السورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه صلى في الفجر إذا زلزلت الأرض في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، حتى قال أحد الصحابة لا أدري هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، والظاهر أنه بينها للتشريع صلى الله عليه وسلم، فلو قرأ الإنسان سورة ثم كررها أحيانا يجوز. تعرف قصة الصحابي الذي كان يقرأ في كل سوق في كل ركعة إيش؟ قل هو الله واحد، كررها، فاستغربوا من فعله فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال أنت تقرأ كل ركعة قل هو الله واحد؟ قال نعم إني أحبها يا رسول الله، سورة الإخلاص إني أحبها. قال حبك يا أدخلك الجنة. سبحان الله العظيم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوجه الصحابة، كأنه يقول إنسان يحب هذه الآية العظيمة، السورة العظيمة، وكل سور القرآن العظيم، محبتك لهذه السورة أدخلتك الجنة. والإنسان ينبغي أن يحب القرآن، بل يجب أن يحب القرآن، لأن هذه سورة تصف الله سبحانه وتعالى، سورة الإخلاص، سورة التوحيد. فلو كرر الإنسان سورة في نفس الركعة في ركعتين لا بأس، لكن هذا أحيانا. المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعة سورة كاملة وفي ركعة سورة كاملة، أحيانا نفس السورة، أحيانا آية وآية. من يقول لي أي صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة آية واحدة وركعة ثانية آية واحدة؟ قبل الفجر، سنة الفجر القبلية. سنة الفجر القبلية ورد فيها سنتان، الأولى يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وقل قل هو الله واحد. السنة الثانية أنه كان كما ذكر المؤلف كان يقرأ في الركعة الأولى في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يقرأها في الركعة الأولى، والركعة الثانية آية العمران، آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخرة، ركعة واحدة، آية واحدة في ركعة وآية واحدة في ركعة، يجوز. إذن يجوز المعهود سورة في الركعة وسورة في الركعة، ويجوز سورتان، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أي صلاة؟ في قيام الليل، لما صلى مع حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأ سورة البقرة فقلت يركع عند المئة فأتم السورة، فقلت يركع عند نهايتها فقرأ النساء، قلت يركع فقرأ آل عمران، ثلاث صور كاملة. فلو قرأ الإنسان سورتين أو ثلاث في ركعة واحدة أحيانا يجوز، ولو قرأ بعض من الآيات وبعض من الآيات يجوز. لكن سؤال، وهذه أنا رأيتها سبحان الله، الدنيا هذه غريبة وعجيبة، رأيت إمام صليت خلف إمام فقرأ آخر آية من سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر، الله أكبر، قطع إيش؟ الآية نفسها قطعها. ها؟ نفس الكلام صار معك، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن الآية واحدة تقطع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن ترى المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة تكون سورة كاملة والركعة الثانية سورة كاملة، المعهود. يجوز أكثر من سورة، يجوز تكرار السورة، يجوز بعض آيات وبعض آيات، غير ذلك لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة وخصوصا في صلاة النافلة قيام الليل أن الإنسان إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية تسبح سبح. وهذا جاء في حديث حذيفة لما وصف في صحيح مسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها طويلة، قرأ في الركعة الأولى في البقرة ثم النساء ثم العمران، قال كان يقرأ مترسلا يعني إيش؟ بهدوء، وكان إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. يعني تصور الآن البقرة إذا قرأ إن الله سميع عليم يقول سبحان الله سبح والله غفور رحيم يسأل اللهم من يسألك رحمته، إن الله شديد العقاب أعوذ بالله من عقاب الله، من يفعل هذا بالله عليكم؟ إلا من رحم الله. وهو سهل يا جماعة، إحنا شوي فينا كسل شوي، نحتاج إلى مجاهدة للنفس. والصلاة أيها الأخوة مغيرة للأحوال، لأن يعني الله قال سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. أي صلاة تنهى عن فحشاء المنكر؟ الصلاة الصحيحة مضبوطة. لأن يعني الواحد يقول إحنا كنا نصلي 24 ساعة معاصي، لأن الصلاة مضبوطة. فإذا كانت الصلاة قائمة على الخشوع والخضوع لله عز وجل، يعني كان اهتمامك بها اهتماما صحيحا. احنا غالبنا حركات تمشي، لكن اذا جاهدت نفسك في الصلاة وانك تحرص على الخشوع وتقرا بهدوء وتركع بهدوء وتطيل السجود، طبعا لوحدك هذا صلاة السنة صلاة قيام الليل، وتصلي وانت مرتاح، تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، والله لتتغير حياتك كلها، وأنا على يقين من ذلك. تغير أخلاقك، تتغير سلوكك، تتغير بعدك عن المعاصي، تكون قرة عينك في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عينك. هذا كلام يا أخوان نظري، نظري أنا أعرف، لكن يحتاج إلى إيش؟ مجاهدة وتطبيق. قال رحمه الله: باب في السجود للسهو. السهو النسيان، الغفلة، إنسان يغفل، يسهى ينسى في الصلاة. وسجود السهو سجدتان يصليهما المصلي لكي يجبر النقص الحاصل في صلاته. متى يشرع سجود السهو؟ عند الزيادة أو النقصان أو الشك. زيادة، نقصان، شك. والصلاة التي يسجد لها للسهو هي الصلاة التي فيها ركوع وسجود. ولذلك أي صلاة ليس فيها سهو؟ الجنازة. صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وليس فيها سهو. ولذلك لو جئت أنت إلى صلاة الجنازة وفاتتك تكبيرة أو تكبيرتين، ماذا تفعل؟ يتصلي معهم بعدين. قال بعض العلماء يكمل ويسلم وليس عليه شيء، وبعضهم قال يقضي. وفي كلا الأحوال الصلاة صحيحة وليس هناك جبر يعني سجود السهو. إذن ما الصلاة التي فيها سجود السهو؟ الصلاة ذات ركوع وسجود، وهي جميع الصلوات المفروضة والنافلة ما عدا صلاة الجنازة. فصل المؤلف الآن في الزيادة والنقصان والشك. أولا الزيادة، هناك زيادة أفعال وزيادة أقوال. الصلاة كما ذكرنا أفعال وأقوال، أفعال ركوع سجود قيام إلى آخره، أقوال تكبير تسميع تحميد تسبيح إلى آخره. زيادة الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة، يعني قيام، يعني قيام مكان القعود أو قعود مكان قيام، أو زاد ركوع ركوعا، أو زاد سجودا، كل ذلك سهوا، فإنه يسجد للسهو وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. هذه واحدة. ثانيا، لو زاد ركعة ولم يعلم إلا بعد فراغه منها يسجد للسهو، وإن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد. الآن لو أن إنسان زاد ركعة سهوا، مثلا صلاة الظهر صلاة خمس، انتهى من الخامسة تذكر أنه زاد خامس، ماذا يفعل؟ يسجد السهو مباشرة. فإذا زاد خامسة وتذكر وهو في الخامسة، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يجلس، لأن هذه الآن خارج الصلاة. فإذا تذكرها بعد الفراغ منها سجد للسهو، وإن تذكرها أثناء الركعة الزائدة وجب أن يجلس في الحال. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، ظهر خمس ركعات، ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم الصلاة لأنه تذكر بعد الخامسة. وما سأل فيها خلاف إذا قام الإمام الخامسة ونبهه المصلون ولم ينتبه، يعني غلب على ظنه أنه ما أخطأ، فهل يتبعه المصلون ويجلسون؟ فهمتم السؤال؟ الآن الإمام قام للخامسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم به، فأنت الآن في حيرة. الآن إذا جلست خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به، وإن اتممت به أنت تعمدت أن تزيد ركعة. فيها خلاف قوي بين العلماء، والظاهر والله أعلم أنك لا تتابعه تجلس، لأن الإمام إذا أكمل فهو يعتقد بصحة ذلك، أما أنت تعتقد جزما لأنها زائدة، فلا تخالفه في شيء زائد عن الصلاة. زيادة الأقوال يعني قراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخريين من الرباعية والثلاثية من المغرب، فإن هذا يستحب له سجود السهو ولا يجب. يعني قرأ صلاة العشاء في الركعة الثالثة الفاتحة وسورة، فهذا ليس عليه شيء، بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب الجواز، أنه لو قرأ في الثالثة أو الرابعة. هذا إذا كانت الأفعال والأقوال من جنس الصلاة كما قلنا ركوع سجود قيام. إذا كان من غير جنس الصلاة كالحركة الكثيرة أو الكلام أو الأكل أو الشرب، فهذه لا يشفع لها سجود السهو، إن كانت عمدا وكثيرة كما ذكرنا تبطل الصلاة. فلو أن الإنسان أكل أو شرب وهو يصلي ما حكم صلاته؟ باطلة. لو أن الإنسان تكلم عمدا وهو يعلم فصلاته باطلة، فهذا ليس من جنس الصلاة ولا ينفع فيها السهو. هذه الحالة الأولى عن الزيادة. الحالة الثانية النقص، كأن تنسى ركنا مثلا أو ركعة، وهذا أيضا ثلاث أنواع: نقص ركن أو نقص واجب أو نقص سنة. أظن هذا ذكرناه فيما سبق، صح؟ لما ذكرناه لو أن الإنسان نسي ركنا فإن تذكره في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته ويسجد للسهو، وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغى الركعة السابقة وسجد للسهو. وهذا ذكرنا، يعني لو أنه قرأ الفاتحة سورة قصيرة ثم سجد ولم يركع، وهو ساجد تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يرجع يركع يكمل صلاته ليسجد للسهو. نسي الركوع وتذكره في الركعة التي تليها، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة السابقة، يعني يجعل هذه الركعة الأولى. لو أنه سلم ثم تذكر أنه في الركعة الثانية لم يركع، بس واحدة ركعة ثانية، واحدة تذكر القاعدة يا جماعة، نلغي الركعة التي نسينا فيها إيش الركن، تلغى سواء كانت أولى كانها موجودة، سواء كان أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، نلغيها ونزيد ركعة حتى تكون الصلاة كاملة. هذا بالنسبة للأركان. الواجبات نشوف تفصيل المؤلف: إن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط ويسجد للسهو. هذا مثل التشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم التشهد فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد للسهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس. واضح؟ نحن الآن في صلاة العصر الركعة الثانية فيها تشهد، قام ولم يستوي قائما، يعني ما بين القيام والجلوس، ماذا يفعل؟ يجلس. طيب إذا استتم قائما معناته هو معنى هذا أنه دخل في إيش؟ في الركن، ودخل في الركعة الثانية، يجلس ولا ما يجلس؟ لا يجلس. وفي كلتا الحالتين يسجد للسهو لأنه زاد شيء في صلاته. نقص السنن هل يجب في سجود السهو؟ لا يجب. استحب كما قال المؤلف، إذا كان هو معتاد على هذه السنة يستحب. وفي حديث عام في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، وهو حديث في سنن أبي داود سنة صحيح. فقالوا هذه في السنن، لو أنه نسي سنة وسجد للسهو فإن هذا ليس واجبا، إنما هو مستحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو متعمدا، وتركها، لو ترك متعمدا ليس عليه شيء، السنة ليس عليه شيء. الحالة الثالثة الشك. احنا قلنا الآن الزيادة، النقصان، الشك. الشك كالنقص، الشك كالنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. وجاء في رواية: فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ممكن نجعلها حالتان: إذا شك ثم غلب على ظنه أنها ثلاث، ماذا يفعل؟ يجعلها ثلاث، يتحرى الصواب، يعني صار عنده شك بعدين ترجح أنها ثلاث، خليها ثلاث. طيب إذا كان الشك قوي ما في ترجح، يبني على ما استيقن، اليقين الأقل ولا الأكثر؟ الأقل، لأن هو أكيد ثلاثة، ما هو الشك؟ رابعة ولا لا؟ إذن يأتي برابعة. اليقين لا يزول بالشك، إذن اليقين هنا يبني على ما استيقن، اليقين دائما هو إيش؟ هو الأقل والأدنى. طيب المسألة الأخيرة حتى نفتح باب الأسئلة: محل السجود، خلاف كبير بين العلماء، إذا كان هناك نقص فيكون السجود قبل السلام، إذا كان هناك زيادة يكون السجود بعد السلام. والمسألة والله أعلم فيها سعة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام في نقص، وقبل السلام في نقص، والأحاديث في ذلك كثيرة مما يدل أن الأمر في سعة. لكن نقول للإمام بالذات لا تسجد إلا قبل السلام. لماذا؟ حتى لا يصلح يحصل تشويش على المأمومين، واحد مسبوق فسلم الإمام ثم سجد الإمام، راح يصير في شيء من التشويش، وله في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سهو المأموم، المأموم إذا سهى يتحمله الإمام، سهى المأموم يتحمل الإمام، إلا إذا فات شيء من الصلاة كركعة مثلا لابد يأتي بها. أحيانا يكون المسجد كبير طفت الكهرباء ما في صوت، وصلى الإمام ركعة وركعة وهو ما زال جالس، فاتته ركعة، لابد أن يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام ثم يسجد للسهو. أما إذا كان فاته شيء من الصلاة، نقص شيء من الصلاة، يتحمله الإمام. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بسجود السهو، مع أنه من المتوقع أن يكون إيش؟ قد سهوا في صلاتهم في صلاة الجماعة. فلما لم ينقل ذلك دل على أن المأموم الإمام يتحمل عن الإمام سهو. أما إذا كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو إذا سهى، لأنه أصبح منفردا. صفة سجود السهو: سجدتان يقول فيها سبحان ربي الأعلى مثل السجود العادي، ليس فيها دعاء خاص مثل دعاء في التلاوة. لا يسجد للسهو في أمرين: أولا إذا كثرت الشكوك، ثانيا إذا كان الشك بعد الصلاة. ابن عثيمين رحمه الله عند منظومة في القواعد يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. واحد بعد الصلاة سلم ومشى قال: كأني لم أركع في الركعة الأولى، ما نبي كأني، هذا اشطبها، لا تشك، خلاص صليت توكل على الله. أو بعض الإنسان يشك 4-5-10 مرات في الصلاة، هذا يعتبر إيش؟ من الوسواس، لا تشك. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. إذا سهى الإنسان في الصلاة 2 أو 3، كم سجدة للسهو؟ مرة واحدة، يعني سجدتين فقط، سجدتين، ليس كل سهو داخل الصلاة يعد يتعدد، لا، سجد السهو مرة واحدة. ها؟ الصلاة لا لا ما تقتصر السهو. لو أن إنسانا سهى ثم لم يسجد للسهو وانتهت الصلاة وخرج من المسجد، إن كان الفاصل يسيرا يعني شيء بسيط يسجد للسهو، وإن كان طويلا يعيد الصلاة، تذكر بعد فترة 10 ربع ساعة نص ساعة أنه لم يسجد لأنه ترك واجبا صلاة ناقصة فيعيد الصلاة، أما إذا كان قريبا فإنه يسجد للسهو. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. في أسئلة من الدرس الماضي للضروري، يقول: هل يمكن جمع أكثر من دعاء استفتاح أو ذكر في الركوع والسجود والذكر ما بين السجدتين؟ ذكرنا هذا، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في الركوع والسجود، اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، يزيد سبوح قدوس رب الملك والروح، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نسي المأموم ركنا أو واجبا كقراءة الفاتحة هل عليه سجود السهو وأن يأتي بالركن؟ فصلنا قبل قليل. إذا نسي المصلي الفاتحة أو شك وتذكر قبل الركوع أيضا قلنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقراءة الإمام له قراءة، لماذا لا يشمل السرية الإمام يقرأ الفاتحة؟ ولا قال بذلك بعض العلماء أن حتى في السرية، لكن ظاهر الحديث أنه في الجهرية، لأنه قال: قراءة الإمام له قراءة التي يسمعها في صلاة العشاء، فاتتني ركعة واحدة ثم صليت 3 مع الإمام ثم سلمت معه، فأبلغني أن علي ركعة، فماذا أفعل؟ تقوم مباشرة، الجار قال لك باقي ركعة، تقوم تصلي ركعة وتسجد للسهو. لو دخل المصلي في صلاة المغرب خلف إمام يصلي العشاء بسبب الجمع، هذه مسألة تكرر كثيرا في الجمع الآن، الظهر والعصر ما في مشكلة، لو دخل الإنسان صلاة العصر مع الإمام وهو لم يصلي الظهر ماذا يفعل؟ ينوي الظهر ثم يصلي العصر، لكن المغرب والعشاء في مشكلة، دخلت الآن إلى المسجد الإمام صلى المغرب وبدأ بالعشاء وأنا دخلت الآن لم يصلي إيش؟ ما صليت المغرب، إيش يسوي؟ بعض العلماء قال تصلي معه المغرب بنية المغرب، فالركعة الثالثة تجلس، لما يأتي هو الركعة الرابعة تسلم. هذه فيها أشكال وما فيها أشكال؟ فيها أشكال، خالفت الإمام. وبعضهم قال في الركعة الثالثة أن تسلم ثم تلحق الإمام في العشاء وتكمل، وهذه فيها أشكال ولا لا؟ فيها أشكال، خرجت قبل الإمام. وبعضهم قال تصلي العشاء معه بنية العشاء لأن الصلاة حاضرة، ثم تصلي المغرب بعدها، ثم تصلي العشاء لأن الترتيب واجب، وهذا فيه إشكال نصلي العشاء مرتين. ومن العلماء من قال تصلي المغرب لوحدك وتدرك مع العشاء، وهذا فيه إشكال أنك تصلي مع الإمام. الراجح والله أعلم أنك تصلي العشاء معه بنية العشاء ثم تصلي المغرب، ويكون الترتيب قد إيش سقط، لأن ما تستطيع ترتب، الترتيب واجب لكن هنا لا تستطيع أن ترتب، تصلي مع العشاء انتبه بنية العشاء ثم تصلي بعد ذلك المغرب. هذا ذكرته، هذا قول فيه إشكال أنك تصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة التي أمامك. طيب ما هي صيغة السلام عند مغادرة المسجد؟ ويرجع على الدرس السابق صفة الصلاة بالتطبيق إن أمكن. التطبيق شلون؟ صوت الصورة. نحاول إذا في وقت إن شاء الله. صيغة الصلاة السلام هو في المسجد وغيره، السلام عليكم ورحمة الله، دخل المسجد أو خرج، السلام عليكم ورحمة الله في المسجد أو في المجالس. يقول: سهى الإمام وسجد سجدة واحدة ثم قال، هو يجهل الناس سجدتين، يعلم ويسجد، إذا أبى المأموم يسجد الثانية، هل يجوز الصلاة بالاستجمار مع وجود الماء؟ نعم، ذكرنا هذا سابقا، الاستجمار بحجر أو بمنديل أو غيره إن كان يطهر المحل فإن ذلك جائز ولو كان بغير ماء. إذا نسي الإنسان ركن من أركان الصلاة وذكره بعد انتهاء صلاته، أجبنا عن ذلك قبل قليل. هل على المأموم أن يقول آمين قبل الإمام أم بعد مصعيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، فالسنة أنك تؤمن بعد الإمام، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قال الإمام ولا الضالين انتظر شوي قل آمين. بعض الناس حتى ما ينتهي الإمام من ولا الضالين، هذا لا يجوز، يعني ولا الضالين قبل أن نوصل للنون ما شاء الله آمين، إذن بعدها. ما هو محل النظر حال الركوع في الصلاة؟ هل محل السجود؟ نعم، هو راكع ينظر إلى محل السجود. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الخروج إلى السجود وبين السجدين أحيانا؟ نعم، صحح الألباني بعض الروايات أحيانا يرفع يديه عندما يهوي إلى السجود. هل تدرك الجماعة بالسجود أو التشهد الأخير؟ هل الجماعة تدرك بالركعة بالركوع، أقصد الركعة عفوا تدرك بالركوع، أما الجماعة تدرك بأي جزء من الصلاة، لو جاء في التشهد أدرك الجماعة، بل لو جاء وقد سلم الإمام وتأخره بعذر كتب له أجر جماعة. الدليل بعذر، مقاعد يلعب بلاي ستيشن ويطلع مباراة وجاي يقول أنا متأخر، لا لعذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له أجر جماعة. وهذا يدل على أن الجماعة الثانية غير مستحبة، لأن الناس اليوم يتأخر يقول أكيد في جماعة ثانية وثالثة، ولذلك جمهور العلماء يرون كراهة الجماعة الثانية، انتبهوا، بخلاف رأي الحنابلة يرون استحباب الجماعة الثانية. يكون إنسان يتعمد التأخير يقول في جماعة ثانية، ليس هناك أفضل من الجماعة الأولى. طيب خلصنا في السؤال، تفضل. لو وتسجد السهو اي ركعة كاملة كاملة فيها تكبير وفيها قراءة وفيها كاملة. شيخ صليت جماعة نسيت سجدة، أول ما قمت بلشت بداية الفاتحة قالوا لي مثلا سبحان ربي الأعلى في تذكيرة مثلا، هل أرد أسجد؟ لا خلاص، إذا دخلت في الركن لا يجوز الرجوع حتى يستقم. خلاص خلاص لا يجوز. صلاة العشاء سلمت ونسيت الركعة الثالثة، بعدين بعد السلام أصلي الركعة الثالثة بدون تشهد وبدون أجيب نفس الصلاة ولا في تشهد؟ إذا تركت ركعة ركن من ركعة ركن صح؟ ركعة ثالثة كذا ناسيها خلاص بعد. أنت تصلي العشاء مثلا خلاص أي نعم. إذا مثلا أنت الآن صليت ثلاث ركعات وسلمت وتذكرت أنك لم تصلي ثالثة، أي نعم تصلي ركعة وتتشهد كامل، تشهد كامل وتسلم. إذا كان في مجال يقرأ الفاتحة، إذا في مجال يقرأ إذا ما نسي ولا ركعة ولا سجدة بس الفاتحة ركن، الفاتحة ركن، احنا قلنا اي ركن سواء كان ركوع او سجود او فاتحة. افرض قال الله اكبر وركع لم يقرأ الفاتحة، اذا كان في نفس الركعة ماذا يفعل؟ يرجع، لا يرجع ويقرأ الفاتحة ويكمل صلاته ويسجد السهو، يتذكرها في الركعة الثانية يلغي الركعة الاولى. المسافة بينك وبين السترة هي مسافتك بين قدمك وموضع السجود فقط، يعني أنت في المسجد الآن الخط اللي قدامك هذا هو هو يجوز أن يمر الإنسان بعده. طبعا ما بين موضع سجودك، لو تسجد أنت الآن لنفسك وتشوف تقريبا قالوا 3 أذرع تقريبا. بعد ساعة تبطل الصلاة، تبطل. إذا مرت المرأة بينك وبين السترة تبطل الصلاة. شبهتمونا بالكلاب والحمير، هي المقصود ليس تشبيه، هي المقصود أن يعني المرأة والله أعلم يعني تلهي الرجل يعني في النظرة ونحو ذلك. المسألة فيها خلاف، ومن العلماء قال ما تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لقيام الليل وعائشة معترضة بين يدي، المسألة فيها خلاف. صلاة الجمعة في الميادين هم على بعد خطوات من المسجد زي ما يتصدر في الميادين. إيش في الميادين؟ يشترط لصلاة الجمعة أن تكون في المسجد، ما في صلاة في الساحة ولا في ميدان التحرير، الله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.